عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت شيخ، عندي سؤالين. سؤال أول بما يخص ليلة القدر، هل إشراق شمس ليلة القدر يكون قبل الليلة أو بعد ليلة القدر؟ بعدها مباشرة، صبيحتها، كما قال عليه الصلاة والسلام: تخرج الشمس صبيحتها ضعيفة حمراء كالطست لا شعاع لها. فإذا صبيحتها يعني بعد ما تنقضي. وهذه فائدة إيش؟ التحري، أن الواحد يجتهد ويحاول، لأن العلامة هذه اللي هي أشهر علامة لليلة القدر ما تكون إلا بعد انقضائها.